بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. أرجو من الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يعيننا وإياكم على كل خير. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى بعد أن انتهينا من جزء من باب التيمم، وهو أحد أبواب كتاب الطهارة، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. تكلمنا عن التيمم وعن صفة التيمم وكيف يتيمم الإنسان وما هي الصفة وما هي الشروط وكيف ومتى يتيمم وما هي الأمور المبيحة للتيمم. طيب، وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى يقول مؤلفي رحمه الله: والقدرة على استعمال الماء. وهنا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم معنى هذا الكلام، أنه إذا استطاع الإنسان أن يستعمل الماء لنتيجة لكونه قد برئ من مرضه، أو نتيجة لكونه قد توفر أو حصل على الماء بعد أن كان قد فقده أو غير ذلك، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، فإنه بهذه الحالة لا يتيمم ويبطل التيمم. طيب، ودليل على هذه المسألة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم وهو مجمع عليه. وإذا استطاع الإنسان وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن يستعمل الماء، فإن طهارة التيمم هنا تبطل حتى ولو كان في الصلاة، فيلزمه هنا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن يقطع الصلاة ويتوضأ، ومن ثم وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم يبتدئ الصلاة من جديد. ودليل على ذلك القياس على بطلان الطهارة بالقدرة على استعمال الماء قبل الصلاة. ومعنى ذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم أن إذا استطاع أن يستعمل الماء قبل الصلاة فإنه بهذا الحال لا يجوز له أن يتيمم. فإذا استطاع خلال الصلاة أن يستخدم الماء فهنا بهذه الحالة تبطل طهارة التيمم. فإن بطلت طهارة التيمم وجب عليه حين ذلك وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن يتيمم. وذكر بعض أهل العلم أن التيمم ما يخرج بخروج الوقت، وهذه المسألة كما ذكرناها سابقا، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ فعلى القول الراجح الذي رجعه الشيخ الجبري رحمه الله عز وجل، ذكر فيه أن التيمم رافع للحدث، فحتى لو خرج الوقت فإنه يبقى متيمما ويبقى على الطهارة، ولا ينقضه إلا ما ذكر سابقا من الأمور التي تبطل أو التي تبطل التيمم. وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، ونصل هنا إلى نهاية هذه المحاضرة المختصرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.